والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم عقبى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة